بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أنهينا الحديث بحمد الله تبارك وتعالى بالأمس عن الأصل الثاني اللي هو الكلام في الصفات فرع عن كلام في الذات، أو الكلام في الصفات كالكلام في الذات. وكذلك عقبنا بذكر المثلين اللي ذكرهم اليوم ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وذكرنا أن جزء من مسببات قلة الحديث في التأصيل الثاني أن المنازعة والمجادلة المتعلقة بها تعتبر دائرته أضيق بشكل كبير جدا من المنازع فيما يتعلق بالأصل الأول، فيمثل حالة وفاق يعني كبيرة يعني بين الناس عموما أو في الدائرة الإسلامية على وجه الخصوص. وفي كتابة الشيخ سلطان العميري العقود الذهبية في يعني بعض الملحوظات الجيدة يراجعها الإنسان، اللي هي الإبانة عن الأصول الوجودية لتقرير وتأصيل مثل هذه المفاهيم وهذه القواعد، يستطيع الإنسان العودة يعني إليها، لأن ما عندي رغبة أن كما يقال نلتفت إلى الماضي، يعني خلنا نمضي قدما. في اقتباس بقرأ من كتاب الحموية لابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى مفيد بالتذكير فيما يتعلق بالأصل الأول، وفيه يمكن بعض الإضافات الجيدة في آخر الحموية. يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. فهذا تفريع على الأصل الأول، الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض الآخر. قال: وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الرب ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له: فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. ثم إلى أن قال: وما أحسن ما قال بعضهم، لأن في التدمرية أغمضها. قال يعني إيش العبارة اللي استخدمها الشيخ هنا لما ذكر هذا المثل؟ لاحظ اللي استخدمه هنا رحمه الله تبارك وتعالى، قال: فإذا قال السائل وكذا، بعدين قال: وكذلك إذا قال كيف ينزل. هنا قال: وما أحسن ما قال بعضهم، إذا قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه. فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة وعلى الوجه الذي ينبغي لك. بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس، وذكر مثل الجنة ثم عقبه كذلك بذكر مثل الروح عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو بالمناسبة معنى يتكرر في كلام ابن تيمية، ويتكرر نفس الملحظ بذكر ما يتعلق بالمثلين. بقيت جزئية يعني متصلة بالكلام ومن المهم ذكرها والتعليق عليها، وهو الكلام اللي ذكره الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في نهاية كلامه عن المثل الأول، الكلام عن مثل الجنة، وقبل ما يدخل في المثل الثاني مثل الروح. قال رحمة الله تبارك وتعالى، ونقرأ الفقرة ثم نتناقش في هذه الفكرة. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول، تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عن المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. هذا كلام للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في حديث عما يعبر عنه إما بقياس الأولى أو المثل الأعلى. وفكرة المثل الأعلى وقياس الأولى فكرة بديهية وواضحة، أن كل كمال تحقق في المخلوق مما لا نقص فيه بوجه من وجوه، فالخالق تبارك وتعالى أولى أن يكون متصفا بذلك الكمال جل وعلا. فهذا الملحظ، واللي يبدو أن هذا تفريع أصلا عهد المبادئ العقلية الحاضرة في الذهن، أن اللي ينطلق مثلا منها المثل الدارج أن فاقد الشيء لا يعطي، فاقد الشيء لا يعطي، وأن واهب الكمال لغيره أولى أن يكون مستحقا لذلك الكمال. وطبعا مدرك الوهب الكمال هنا هو من مدرك الخالقية وليس مطلق الهبة، حتى لا يستشكل يعني في بعض الأنماط وبعض الصور. يعني مثلا يعني من هذه الحيثية ومن هذه الزاوية لما يقول قلت لك الشماغ ماش نسى كفانا هذا عاد لولا أن الشعر شوي مقرع يعني كان يصير في مجال يعني. طيب مثلا لو قال قائل أن الإنسان هو الذي اخترع مثلا الآلة الحاسبة على سبيل المثال، واخترع الكمبيوتر على سبيل المثال، والكمبيوتر عنده قدرة حسابية يعني حساب الأرقام والجمع والطرح وكذا بما يفوق يعني قدرة الإنسان، فالحاسب من هذه الزاوية ثبت له كمال لم يتحقق في من يعني خلنا نستعمل هذا الوصف وهب له هذا الكمال. فمدرك التمثيل المقصود هنا ليس هذا الملحظ، ليس هذا الملحظ، الملحظ المدرك أساسا المعنى الوجودي الذي نتحدث عنه هو علاقة الخالق بالمخلوق، فنحن لا نتحدث عن هذا الجنس من أجناس الصناعات، والحقيقة حتى هذا التمثيل يستطيع الإنسان أن يقاومه ويعارضه. فحقيقة الأمر أنه من قبيل أن الإنسان يجمع قضايا معينة، فتكون مجموع القضايا اللي جمعها الإنسان قادرة على تنشئة أمر معين يعجز هو كفرد عن تأسيسه وتنشئته، مثل ما مثلا يجمع مصنع معين فيكون هذا المصنع عنده قدرة على الإنتاج أعلى من قدرة الإنسان الفرد على الإنتاج على سبيل المثال أن مصنع سيارات أو غيرها. وحقيقة الكمبيوترات والحاسبات هي من هذا القبيل ومن هذا اللون، أن أنت تجمع قضية معينة صحيح هي منتمية للفضاء الرقمي لكن في النهاية المدرك والملحظ متعلق بهذه الحيثية، فلا يعكر صفو ذلك المعنى البدهي العقل الموجود عندنا. الشيء الذي يتحدث عنه يعني إلى حد ما اللي هو الحديث فيما يجوز على الله تبارك وتعالى من أنواع القياس، فيما يليق بالله تبارك وتعالى من أنواع القياس. والشيخ وهذا يمكن أشرت إليه إشارة سريعة في دروس ماضية، الشيخ يوسف الغفيص عنده نوع من أنواع التحفظ على استعمال وتداول لفظة القياس في حقه تبارك وتعالى، وهذا معنى أشار إليه عليه حفظ الله تبارك وتعالى في شرحه على التدمري، وعلقنا على أهمية شرح الشيخ على التدمرية وكثرة الفوائد المهمة لطالب العلم فيه. المدخل اللي دخل إليه الشيخ لمناقش ما يتعلق باستعمال القياس في حق الله تبارك وتعالى هو تقسيم الألفاظ المستعملة في حق الله تبارك وتعالى لأربعة أنواع. النوع الأول الواجب استعماله في حق الله تبارك وتعالى، النوع الثاني ما يجوز أو يسوغ استعماله في حق الله تبارك وتعالى، الثالث ما يسوغ ويجوز استعماله في حق الله تبارك وتعالى لمصلحة الراجحة، الرابع الذي لا يجوز استعماله في حق الله تبارك وتعالى. جيد، فالتنويعات هذه الأفراد اللي تندرج فيها، النوع الأول ما يجب استعماله في حق الله عز وجل هي الألفاظ اللي استعملت في الكتاب والسنة، فإذا أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه معنى وصفة أو إثما فيجب على الخلق أن يستعملوا ذلك في حقه تبارك وتعالى، ويكون ذلك مما يحبه الله تبارك وتعالى ويحب أن يمتدح به. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إليه المدح من الله، فكيف يمدح الرب تبارك وتعالى؟ إنما يمدح الله سبحانه وتعالى بأسمائه تبارك وتعالى وبصفات عظمته وجلاله، وإذا يقول الله عز وجل والله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تجد العلماء يقسمون مفهوم الدعاء إلى نوعين اللي هو دعاء العبادة ودعاء إيش المسألة، ويجعلون من أنواع دعاء العبادة الدعاء المشتمل على الثناء عليه تبارك وتعالى، يعني مطلق الثناء عليه، أن تقول اللهم أنت الرحمن أنت الرحيم أنت الغفار أنت العزيز، فالله عز وجل يحب أن يمتدح بذكر أسمائه سبحانه وتعالى. هو كثير يعني وهو لون من ألوان حمد العبد لربه تبارك وتعالى، ومن المعاني المدرجة في مفهوم الحمد اللي هو قضية الثناء على الموصوف بذكر أوصافه الحسنة الجميلة، فيحمد الله عز وجل لكرمه، يحمد الله عز وجل لرحمته، يحمد الله سبحانه وتعالى عظمته وغيرها من المعاني. ودعاء المسألة واضحة، فادعوه يعني ادعوه وسلوه بأسمائه تبارك وتعالى، من أنماط أو أنواع التوسل المشروع وهو التوسل بأسماء الله تبارك وتعالى. طيب، فهذا الثاني ما يجوز استعماله في حق الله تبارك وتعالى، وهنا يستحضر الإنسان ما يتعلق بالقاعدة المتعلقة بالأخبار، أن إن ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى من معاني إما أن يكون اسما أو يكون صفة أو يكون خبرا عنه تبارك وتعالى. فتجد أن النوعين الأولين فيها معنى معاني التوقيف، والثالث المدركة والملحظ اللي يتحدثون عنه أهل العلم أنه يجوز الإخبار عن الله تبارك وتعالى بألفاظ ولو لم ترد فيه الشريعة، بشرط ألا تكون متضمنة لمعنى معاني النقص، بمعنى أنه لا يشترط فيها أن تكون مضمنة معنى معاني الكمال، لكن المهم أن لا تنزل إلى حيز أن تدخل في قضية النقاص، فيجوز الإخبار عن الله تبارك وتعالى. والتمثيل اللي ذكره الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى على مثل هذا قضية التشبيه، أن قد يجري في لسان السلف مثل ما نقل عن نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه كفر، في حين لفظة التشبيه من حيث هي يعني ما وردت مستعملة بهذه اللفظة في حق الله عز وجل، وإن كان مفهومها مما يمكن أن يستخرج من كتاب الله تبارك وتعالى، يعني في ذكر مثلا الكاف التشبيه، كاف التشبيه مثلا الواردة في كتاب الله عز وجل ممكن يستخرج منها هذا المثل، وإن كان اللفظ المستعمل صراحة في القرآن الكريم اللي هو المثل، وهو اللي لما حصل مجلس الواسطية مجلس المناظرة المشهور، وليش ما ذكرت التشبيه؟ فقال إنما ذكرت التمثيل وذكر اعتبارات، فأول اعتبار ذكر أنه هو الأوفق في لسان الشريعة، أنه ليس كمثله، وأن في فرق يعني دقيق ومدرك دقيق بين التمثيل والتشبيه، وإن كان في العبارة الجارية من السلف يقصدون بالتشبيه عين المعنى المقصود به التمثيل. الثالث ما يسوغ استعمال في حق الله تبارك وتعالى في حق إيش؟ في مجال مثلا لمصلحة، مثلا في المناظرة في الجدل، نوع من أنواع التوافق الاصطلاحي بين الطرفين لتقريب وتسهيل المعاني، بحيث أنه يعني يتنزل الإنسان ويسلم لمخالفه باستعمال مصطلحه ليتفهم الكلام الذي يقصده ويريده، فمثل هذا يجوز استعماله بشرط أن يكون ذلك المصلحة. النوع الرابع ما لا يجوز استعماله في حق الله تبارك وتعالى من الألفاظ، يعني إما الألفاظ المشتملة على نقائص أو المجملات إذا إذا إذا إذا كانت مثيرة للاشتباه والإشكال ومطلق القول فيها، بحيث قد يندرج فيها معنى حق ومعنى باطل. المسألة طبعا في التقسيمة الرباعية هذه تحتاج عندي إلى قدر من التحقيق، يعني ما عندي كما يقال قول واضح فيها بالذات في الدرجتين الثانية والثالثة، يعني أنا ميال بادي الرأي إلى كون الإخبار عن الله تبارك وتعالى يجب أن يستحضر فيه معنى معاني الحاجة ومعنى معاني المصلحة، بحيث أن الإنسان لا يتنازل عن استعمال المعاني المثبتة في حق الله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة من غير محوج إلى ذلك. يعني مفترض أن يعني التقسيمة بادي الرأي كأنما توهم أن في ألفاظ يسوغ استعماله هكذا من غير حتى اعتبارات المصلحة، فنقول لا، الأصل لا يستعمل في حق الله تبارك وتعالى إلا الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة الأصل، ويجوز الخروج عن هذا الأصل، نستطيع نقول لمصلحة الراجحة يجوز الخروج بهذا الأصل مع الاشتراط المذكور في قضية الأخبار بأن لا يكون متضمنا معنى معنى النقص. هذا ليس موضع يعني جدل وإشكال. نعم يعني ممكن يتفهم كلام الشيخ بحيث أن المصلحة التي تفضي إلى الدرجة الثانية من الألفاظ تعتبر يعني الحاجة أو المصلحة متدنية بالمقارنة ب الحاجة والمصلحة التي تدخل الإنسان في نطاق القسمة الثالثة، بحيث تكون الدواعي يعني في المنطقة الثالثة مفترض تصير أقوى وأظهر من الدواعي، وإلا اللي يظهر لأنه إن إن يصعب تخليص منطقة الإخبار عن الله تبارك وتعالى عن منطق اعتبار الحاجة ومنطق اعتبار المصلحة مطلقا، لكن المصلحة والحاجة تتفاوت يعني رتبها، و هذا التفاوت في الرتب يؤثر على طبيعة الألفاظ المستعملة، ففي بعض الألفاظ قد يتحفظ عندها الإنسان حتى مع تحقق الحاجة أو المصلحة إذا كانت متدنية، بخلاف إذا عظمت مثلا المسألة هذه فيسوغ استعماله. فالشيخ بعد ذلك بعد ما قسم القسمة الرباعية قال القياس في حق الله تبارك وتعالى يعني بعضهم قد يلحقه بالقسم الثاني وبعضهم قد يلحقه بالقسم الثالث، بعضهم يلحق بالقسم الثاني ما يطلق القول بجواز استعماله في حق الله تبارك وتعالى، وبعضهم يطلق استعماله في الدرجة الثالثة، واضح الشيخ ميال إلى الحاق في الدرجة الثالثة، وأن الأصل أن لا يستعمل في حق الله تبارك وتعالى إلا يعني مثلا اللفظة الشرعية المعبرة عن هذا المعنى وهو المثل الأعلى، المثل الأعلى وهو اللفظ القرآني الوارد في الإبانة والتعبير عن مفهوم القياس الأولى. فيعني الكلام الحقيقة يعني متوجه لا يعني كبيرة إشكال عليه. والمسألة زي ما ذكرت تحتاج إلى قدر من التحرير والتحقيق العلمي في قضية ضوابط الإخبار عن الله تبارك وتعالى. ومن مضان طبعا البحث المسألة هذه كتاب بداع الفوائد لإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. في البداع الإمام ابن القيم له تبويب جميل ونفيس ومهم جدا في ذكر جملة من القواعد المتعلقة بأسماء الله عز وجل وصفاته، يحسب طالب العلم أن يطالعها وأن يقرأها، أن يطالعها وأن يقرأها. وأحد المعاني اللي ناقشها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالإخبار عن الله تبارك وتعالى، والكلام فيها مجمل. وبعض العلماء طبعا يتكى على فكرة الإخبار بنصوص الشريعة نفسها، فليس كل معنى نضيف لله تبارك وتعالى في النصوص الشرعية يلزم أن يكون على جهة الاسم أو على جهة الصفة. فيذكرون على سبيل المثال أن الله سبحانه وتعالى وصف كلامه بأنه شيء، لما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شيء، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء. والله تبارك وتعالى يعني قد عبر عن ذاته العلية تبارك وتعالى وعنه سبحانه وتعالى هو بأنه شيء في قوله تبارك وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. والعلماء يذكرون أن الشيئية هنا ليست هي من قبيل الاسم لله تبارك وتعالى، وليس هي من معاني الصفات القائمة بذات الله تبارك وتعالى، فهو من جنس الإخبار عن الله تبارك وتعالى. فهذا يؤكد كذلك الاحتياج إلى تحرير بعض الأمور وبعض القضايا المتعلقة بمسألة الإخبار عن الله تبارك وتعالى والمدرك المتعلق بها. طيب، بعيدا عن الجدرية حول تسويغ الاستعمال، احنا طبعا نستعمله للحاجة عن الإبان عن معنى، خصوصا في ظل تداول هذا المصطلح داخل الدائرة الكلامية والفلسفية. وبالتالي نحتاج أن ندرك ثلاثة أنواع، أو يعني على نوع من أنواع التدقيق العلمي نوعين من أنواع القياس. عندنا قياس يعبرون عنها للعلم أو المناطق أو المتكلمين أو الفلاسفة، قياس التمثيل وقياس الشمول. وبعضهم قد يعبر عن النوع الأول بالقياس الشرعي، والثاني يعبر عنه بالقياس العقلي. طبعا هذه التعبير معبر عن إشكالية ما لما يعبر عن قياس التمثيل بأن شرعي وقياس الشمول بأن عقلي، لأن بعضهم يجعل قياس الشمول من قبيل المقاييس القطعية بخلاف قياس التمثيل هو من القياسات الظنية، فيصير لاحظ مدرك شرعي وعقلي وبعدين يجعل هذا قطعيا وهذا. وبنذكر عن بعض الإلمحات المتعلقة بهذه المسألة. طيب، ما هو قياس التمثيل؟ قياس التمثيل باختصار هو الاستدلال بالجزئي على الجزئي، استدلال بالجزئي على الجزئي، وما يوضحه طبعا في اللسان الفقهي واللسان الأصولي اللي هو الحاق فرعا بأصل، اللي هو القياس الفقهي المشهور، الحاق فرعا بأصل في حكم شرعي لعلة جامعة، أن في علة جامعة بين الفرع المقيس على الأصل، ويعطى المقيس بالتالي حكم الأصلي. هذا الفكرة باختصار. طبعا من الأشياء الطريفة واللي دائما يقفز للذهن بمجرد ما تذكر القياس الفقهي ان التمثيل الاشهر في التعبير عن القياس الفقهي هو تمثيل ايش؟ تمثيل النبيذ مع الخمر، ان النبيذ مقيسه على الخمر لعلة يعني الاسكار، فينتج حرمة النبيذ. والمعلوم مثلا اللي يعتمد طريقة ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تحريم النبيذ يدرك انه ليس من قبيل ايش؟ من قبيل القياس، بل هو من قبيل يعني منطوق النص. منطوق النص لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم وحتى ابن تيمية يجعل هذا من قبيل العربية، أن مصطلح الخمر أصلا هو مشتمل على كل ما كان مشتمل على معنى الإسكار. وبالتالي لما يأتي ابن تيمية مثلا لتحريم ما يتعلق بالمخدرات على سبيل المثال وأشياء كثيرة، فيجعل تحقق معنى الإسكار فيها علة يدخلها في إطار النص، لا تكون مقيسة عليه، وهذه إشكالية يجدها الإنسان في كثير من أحيان جريان لفظة القياس على لسان الفقهاء في أبواب هي ليست من قبيل القياس. يعني مثلا لما يتم تحريم بعض التعاقدات معينة، زين، مثلا تحريم تعاقد معين مشتمل على الغرض، فيقال لك إيش؟ أن هذا يعني مقيس على عقود الغرر فيكون محرما، في حين النص الشرعي لما نهى عن الغرر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم نعم جملة من العقود وتمثيلات معينة، لكن في النهاية عندنا معنى كلي في الشريعة اللي هو النهي عن الغرر. بالتالي لما تقول أن هذا العقد مشتمل على الغرر فأنت حقيقة تدخل في إطار ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه نهيا بالأصالة لا بالمقايسة عليه. يعني مثلا لو وقع الإنسان على عقد مشتمل على لون من ألوان الغش، فلا يقال أن الشريعة حرمت مثلا القضية الفلانية لاشتمالها على الغش فلما اشتمل هذا قيس على هذا، لا، هو داخل في إطار قول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. فكثير من التمثيلات والتطبيقات التي تذكر في مسألة قياس التمثيل أو القياس الشرعي أو القياس الفقهي يعني هي في حقيقة الأمر ليست معبرة عن قياس. ولذا حتى أحد الإرادات أو أحد الأفكار اللي نبه لها الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهي مثار استشكال في أبواب الأصول وأبواب المقاصد، اللي قضية إن النصوص الشرعية محدودة ووقاع الزمان غير محدودة، فكيف يمكن يعني أن تغطي هذه النصوص المحدودة تلك المعطيات غير المحدودة الموجودة في الواقع؟ فتجد بعض العلماء يحل هذه الإشكالية عبر بوابة القياس، أنه يقاس على المنصوص، يعني يوسع الدائرة عبر بوابة القياس. ابن تيمية وجهة نظره ومعطاه يقول لا، أن ميزة الشريعة لما أتت بكليات معينة، هذه القواعد الكلية تشتمل على الوقاعة غير المحصورة وغير المحصورة. فيعني هذه يعني معطى يعني متعلق بقضية التمثيل. لكن مثلا من التمثيلات الفقهية المناسبة في هذا الباب مثلا اللي هو مثلا طريقة الفقهاء في القياس على الأجناس والأنواع الربوية. يعني الفقهاء إلا الظاهرية اقتصروا على الأصناف المنصوص عليها في الربا، فلما يقول مثلا الفقيه المعاصر أن مثلا يجري الربا في العملة الورقية، يجري الربا في العملة الورقية قياسا على النقدين الذهب والفضة لعلة الثمنية، فيكون هذا فعلا من قبيل القياس، هذا فعلا من قبيل القياس. زين، لأن عندنا جزئي اللي هو الذهب والفضة وعندنا جزء آخر اللي هو العملة الورقية، فالحقنا هذا الجزء بهذا الجزء لعلة مشتركة في الحكم الشرعي. فيعني واضح ما يتعلق بالقياس التمثيل، هذا القياس التمثيل وخلاصته هو إلحاق جزئين بجزئية أو قياس جزئيا على جزئي أو إعطاء جزئي حكم جزئي آخر. القياس الشمول هو الاستدلال بالكل على الجزئي، أن الإنسان يستدل بكلي بمسألة كلية لقضية جزئية، بحيث الإنسان مثلا يرتبها من جهة المقدمات، أن عندي مقدمة كلية وأدرج في هذه المقدمة الكلية قضية جزئية. يعني عندي مقدمة كلية، عندي حكم كلي في قضية ما، ثم أثبت أن هذه القضية تندرج تحت ذلك الكلي، فإذا اندرج تحت ذلك الكلي أعطي ذلك الجزئي حكم الكلي. مثلا من التطبيقات والتمثيلات مثلا في الأبحاث الكلامية والفلسفية والعقلية والعقدية، مثلا كل ما له بداية لابد له من سبب، أو كل حادث لابد له من سبب. الكون له بداية، الكون حادث فلابد له من سبب. جيد، مثلا كل إنسان يموت، وعبد الله الجوهر إنسان، عبد الله الجوهر سيموت. فهذا مثال اللي هو التمثيل القياس الشمول، يعني عادي يعني سهل. طيب، هل هنالك فرق بين نوعي التمثيل؟ يعني هل هنالك فرق بين نوعي التمثيل، تمثيل الشمول وتمثيل الحقيقة؟ يعني لا يوجد يعني ذلك الفرق يعني الموضوعي الحقيقي بين النوعين. بل ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى ينبه كثيرا إلى إمكانيات أن يحول قياس التمثيل إلى قياس شمول، أن يحول قياس الشمول إلى قياس التمثيل. تقدر يعني، فهو الخلاف الموجود بين الطرفين في قضيتين أساسيتين، في صورة الدليل. فتلاحظ مثلا لما نتكلم عن العملة الورقية، مثلا يجري الربا في العملة الورقية قياسا على الذهب والفضة لجامع الثمنية، فهذا قياس تمثيل. زين، لما تأتي إلى قياس الشمول تستطيع إعادة صياغته باستحضار معنى اللي هو الانتقال من الجزئي إلى الكلي، بحيث تقول كل ما جرى فيه الثمنية جرى فيه الربا، العملة الورقية يجري فيها الثمنية فيجري فيها الربا، هذه النتيجة. فتلاحظ تقدر تحوله، بس التحويلة هذه تحتاج يعني إذا كنت بتحول من قياس الشمول لقياس التمثيل تحتاج تسوي تروح تنتقل من الكلي إلى جزئي من ذلك الكلي. زين، وإذا بالعكس لازم تأخذ الجزئي المستدل به وتجعله كليا. فلما تقول مثلا كل إنسان يموت، ومستمر نصر على المثال عبد الله الجوهر يموت، أو عبد الله الجوهر، هذا شوف اختصار ما حد اللي عبد الله الجوهر إنسان مش يعني. طيب كيف يحول هذا المثال؟ كيف يحول هذا المثال من قياس الشمول إلى قياس التمثيل؟ نقول إيش؟ بعلة إيش؟ لا مو بعلة، لاحظ علة إنسانية هذا الأمر الكلي، لكن عبد الله الجوهر يموت زين؟ لا مو بلانا. لا ما تنتقل لهذا قياسا على سلطان الشتري الذي هو إنسان زين، فعبد الله الجوهر يموت زين، واضح واضح اللي هو. فتنتقل الحين من قضية كلية إلى في الفرق الموجود بين الطرفين في الصورة، لاحظ صورة الدليل مقدمات ترتيبة صورة مختلفة، ومختلف اللي هو قضية الكلية والجزئية، لكن تستطيع أن تنتقل من هذا إلى هذا، تستطيع تنتقل من هذا إلى هذا، وإذا أدرك الإنسان هذا المعنى يدرك أن من جهة الدلالة هل فيها قطعية وظنية ولا لا، أن هل يفاضل بينهما من جهة القطعية والظنية لمجرد كون أحدهما تمثيليا وأحد شموليا، نقول لا، لكن القطعية والظنية مستفادة من طبيعة الدليل في نفسه. يعني بمعنى إذا كان حكم الكل حكما قطعيا، إذا كان حكم الكل حكما قطعيا، كل ما له بداية له لا بد له من سبب، هذا مبني على المبدأ العقل الضروري، مبدأ السببية العام، وبالتالي هو أمر قطعي لا ننازع فيه في الكلية. وبعدين تحتاج أن تثبت قطعية، إذا ثبت أن قطعية ذلك الجزء أنه مندرج تحت ذلك المعنى الشمولي، أنه هو فرد فعلا من أفراده، فرد من أفراده، ف يعني الشيخ سعد يعني الحين يستمثل عليه زين، فتقول مثلا فالشيخ سعد له بداية، فنحن نقطع بهذه المقدمة أو نقطع بصحتها، فنتحصل من النتيجتين كل ما له بداية لا بد له من سبب، شيخ سعد له بداية لا بد له من سبب زين، وهذه النتيجة لا بد له من سبب، شو اللي يحصل عندنا؟ أن المقدمة الأولى والثانية قطعية فيفيدنا معنى قطعيا، بخلاف لو كان القضية الكلية ليس أمرا قطعيا أمرا ظنيا فتدخل الظنية على النتيجة، أو قد ينشأ الظنية من جهة إلحاق أو إدراج هذا الجزء تحت القضية الشمولية العامة، أو في قياس التمثيل كذلك، قياس التمثيل كذلك، إذا كان الـ الـ الـ يعني تحققنا على جهة القطع من اشتمال العلة على الطرفين ماشي، لأن الحين إيش مداخل القطعية والظنية في قياس التمثيل؟ إما أن تدخل القطعية والظنية على العلة، على العلة وأن علة مشتركة بين الطرفين، وأن العلة هي المرتبطة بها الحكم، بمعنى أن تحققها في ذلك الذي علق به التحريم أصلا على جهة القطع أو جهة الظن، فتفيد يعني ممكن قياس الشمول يفيد إيش؟ يفيد الظنية، وقد يفيد القطعية. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الذي يقول الذي يدل به على علية المشترك والذي يدل به على صدق القضية الكبرى، وكل ما يدل به على صدق الكبرى في قياس الشمول يدل به على علية المشترك في قياس التمثيل، سواء كان علميا أو ظنيا، فإن الجامع المشترك في التمثيل هو الحد الأوسط، ولزوم الحكم له هو لزوم الأكبر للأوسط، ولزوم الأوسط للأصغر هو لزوم الجامع المشترك للأصغر، وهو ثبوت العلة في الفرع. من يقدر يعيد العبارة؟ طيب على أساس لا نطول في الشرحة، لكن المعنى اللي ذكرناه قبل قليل يمكن يغني عن هذه القضية. طيب المسألة المهمة الآن إن هل يجوز استعمال هذه الأنماط من أنماط القياسات في حق الله تبارك وتعالى، قياس التمثيل وقياس الشمول، ولا لا يجوز ذلك؟ اللي يقرأ في المدونة الكلامية يجد اتفاقا عند المتكلمين على جواز استعمال قياس الشمول في حقه تبارك وتعالى، وبعضهم قد يستدل حتى بقياس التمثيل، والإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى ينبه في كثير من الموارد وكثير من القضايا أن المستعمل في حق الله تبارك وتعالى إنما يصح أن يكون قياس الأولوية، لأن نستطيع أن نرتب أنماط القياس على ثلاث درجات، عندنا القياس المساوي، وعندنا القياس الأدون، وعندنا القياس الأولى. القياس المساوي أن يتساوى الطرفين، يعني أن جامع العلية مشترك بين الطرفين على قدر المساواة، وبالتالي يترتب الحكم بينهما بالتسوية. وقد يكون ظهور العلية في الفرع المقيسي، في الفرع المقيس، أضعف من ظهور العلية في الأصل المقيس عليه، وبالتالي يصير هنا نوع من أنواع القياس، لكن قياس إيش؟ أدون، قياس أدون. وإذا كان بالعكس الفرع المقيس يظهر فيه معنى العلية أكثر من ظهور العلية في المقيس عليه، صار ذلك قياس الأولى، صار ذلك قياس الأولى. فاللي ينبه إليه ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كثير من موارده عندما يتكلم عن هذه القاعدة، إنما الذي يستعمل في حق الله تبارك وتعالى هو قياس الأولى. طبعا بنشير الحين عدة إشارات يعني فيما يتعلق بهذه القضية، بل أحد هذه الإشارات قد تؤثر شيئا ما في المفهوم الذي احتمل الشيخ يوسف الغفيص على إطلاق القول بالمنع من جهة الأصل من استعمال لفظة القياس في حق الله تبارك وتعالى. فالتنبيه الأول اللي يشير لها ابن تيمية، وهذا معنى واضح وظاهر ومتواتر عند الأخوة جميعا ولا يستدعي نوع من أنواع التصحيح، تصحيحات بتأتي أو تنبيهات التدقيقية ستأتي بعد قليل، إن القياس المستعمل في حق الله تبارك وتعالى هو قياس الأولى، فكل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله تبارك وتعالى أولى أن يكون متصفا به. فلما كان المخلوق متصفا بالكلام كان واهب الكلام لهذا المخلوق أولى أن يكون متصفا بالكلام، ولما كان السمع والبصر كمالا كان هذا المعنى لائقا في حق الله تبارك وتعالى من باب أولى. وكثيرة يعني التمثيلات، يعني كل الصفات عمديا بالذات الصفات العقلية ممكن يدخلها الإنسان فيما يتعلق بهذا الإطار. والأدلة الشرعية الدالة على هذا المعنى، طبعا عندنا معطى عقلي يدل على هذه القضية، وعندنا معطى نقلي. المعطى العقلي اللي أشرنا إليه ونبهنا إليه أن في قضية وجودية تستدعي منا النواهب الكلام الكمالي من جهة الخالقية أو أن يكون متصف بذلك الكمال. لا يتصور فاقد شيء لا يعطيه، فاقد شيء لا يعطيه، لا يتصور أن يكون الله تبارك وتعالى خليا عن كمال وقع للمخلوق. ويستطيع الإنسان ملاحظة وإدراك هذا المعنى من جهة الغنى ومن جهة الافتقار، من جهة الغنى ومن جهة الافتقار. فإذا كان الله تبارك وتعالى غنيا على جهة الإطلاق وكان العبد فقيرا عن جهة الإطلاق، فيستطيع أن يتعقل أن ثبوت هذا المعنى في الفقير وهو من أنواع الكمالات المطلقة مع عدم يعني إضافته على الغني المطلق تبارك وتعالى يدل على وقوع لون من ألوان النقص وقلب المعادلة. وهذا يعني ملحظ يعني إدراك. فقصدي تقدر تقيم جملة من الدلائل العقلية للإمانة عن هذا المعنى أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق تبارك وتعالى أولى به. الملحظ الشرعي طبعا أشهر الدلائل القرآنية والنصية الدالة على هذا المعنى، والله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى. والآية صحيحوا لي ورد في سياق إيش؟ قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو عليه كذا وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، لا لا. فلاحظ حتى يعني هذه بنأتي إليها يعني ما يتعلق، بس لاحظ حتى سياق الآية أتت في سياق متعلق بشأن من شأن القياس في أبواب العقائد، لكن نأخذ الشق الأخير اللي هو له المثل الأعلى في السماوات والأرض. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في رسالته مسألة حدوث العالم في البداية، في بداية الرسالة وبداية الكتاب. وبالمناسبة تذكرون لما ناقشنا قضية حلول الحوادث ذات الله تبارك وتعالى وسجلنا كلام الآمدي وحللنا وأخذنا بعض اعتراضات ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، في الرسالة هنا على نحو مختصر نقل نفس الاعتراضات لكن على لسان الرازي وبدأ يتعقبها. فاللي يحب يتوسع فيما يتعلق بهذه القضية بمسار آخر يعني من عبارات الرازي، وإن كانت التدليلات متطابقة وفيها يعني فيها فوائد من كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فليراجع هذه الرسالة النفيسة. لكن في صفحة 44 لاحظ لما حكى الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى آية المثل الأعلى، قال فمثله أعلى من كل مثل، يقول فمثله أعلى من كل مثل، وما من معلوم إلا وله في القلب مثل يطابقه مطابقة العلم للمعلوم ومطابقة اللفظ للعلم ومطابقة الخط لللفظ. لاحظوا وما من معلوم إلا وله في القلب مثل، إلا وله في القلب مثل يطابقه مطابقة العلم للمعلوم مطابقة اللفظ للعلم ومطابقة الخط لللفظ، وهو في نفسه الله عز وجل وهو في نفسه الأعلى ومثله الأعلى عند أهل السماوات وأهل الأرض. والمخلوق الذي له مثل في القلب إذا كانت الإعادة عليه أهون من الابتداء فالخالق الذي له المثل الأعلى أولى بذلك. فهذا إثبات القدرة له على ذلك بطريق الأولى. وإذا كان المخلوق يكره أن يكون له أنثى لما فيها من النقص اللي وجب باب الآيات طبعا قبلها، فالخالق سبحانه وله المثل الأعلى حق بأن ينزه العبد عن إضافة ذلك إليه، فهذا تنزيهه بطريق الأولى. فتلاحظ أن أحد الفوائد في ملاحظة فكرة قياس الأولى أن ممكن يستثمر في مجال الإثبات وفي مجال النفي، في مجال الإثبات وفي مجال النفي، وصريح عبارة ابن تيمية في هذه القضية. كذلك من المدارك النقلية المؤكدة لمبدأ قياس الأولى اللي هو كل الآيات القرآنية التي ورد فيها ذكر صفات الله تبارك وتعالى على جهة أفعل التفضيل، على جهة أفعل التفضيل. اقرأ وربك الأكرم، وربك الأكرم مثلا، يعني كثيرة الدلائل القرآنية وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم مثلا بعباده، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الله تبارك وتعالى أكلكم يرى القمر مخليا به، قيل نعم قال الله أعظم. فكل الدلائل هذه تدل أن كل كمال مستحق فالله عز وجل أولى أن يكون متصفا به تبارك وتعالى، لأنه أجل وأعظم وأكبر من مخلوقاته تبارك وتعالى. فكل كمال ثبت المخلوق فيجب أن يكون ذلك الكمال ثابتا لله تبارك وتعالى، وهذه قضية يعني بينه واضحة. التنبيه الأول المهم اللي استحضاره، وهي من الإطلاقات الخاطئة اللي تجري على ألسنة بعض طلبة العلم وإن كانوا يقصدون معنى حقا، لكن هو نوع من أنواع التدقيق العلمي لا أكثر، اللي هو قضية هل يصح إطلاق القول بنفي القياس التمثيل أو قياس الشمول في حق الله تبارك وتعالى مطلقا، وأن القياس المستعمل في حق الله تبارك وتعالى إنما هو قياس الأولى فقط، قياس الأولى بحيث أنه لا يدخل المقايسة في حقه تبارك وتعالى ما كان من قبيل قياس المساواة أو قياس الأدول. تلاحظون يعني ممكن يتوهم الإنسان من الكلام الماضي أن إيش؟ أن القياس المستعمل في حق الله تبارك وتعالى يجب أن يكون من قبيل قياس الأولى وليس أن يكون قياسا مساويا أو قياسا أدول، في حين التدقيق أو التصويب المتعلق بهذه القضية ضرورة ملاحظة طرفي القياس. إذا كان طرف القياس المقيس عليه مخلوقا فيشترط قياس الأولى، وإذا كان الطرف الآخر المقيس عليه صفة من صفات الله تبارك وتعالى أو معنى له تبارك وتعالى أو لذاته تبارك وتعالى فيصح أن يجرى فيه قياس الأولى أو قياس المساواة، يصح فيه إجراء قياس الأولى أو قياس المساواة. فتقول مثلا ما دام الله تبارك وتعالى قادر على خلق زيد فهو تبارك وتعالى قادر على خلق عمرو، فهذا قريب من قياس المساواة، قياس المساواة ليس هو من قبيل قياس الأولى. وقد يدخل قياس الأولى في هذا الباب فيقول الله تبارك وتعالى مثلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، زين، فالذي يقدر على خلق المخلوق من لا شيء أقدر على خلقه من شيء، يعني بمعنى إعادته من بعد خلق. لما يقول الله عز وجل مثلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، إيش المدرك من الآية؟ إيش المعنى اللي يريد الله عز وجل تنبيه؟ يعني يقول السماوات والأرض، يعني القادر على خلق السماوات والأرض وهي أعظم من خلق الإنسان أقدر على خلق الإنسان، أقدر على خلق الإنسان. طبعا في ملحظ يحتاج كذلك ننبه إليه وما بندخل في هذه القضية يعني، وال يعني لكن بس نشير إشارة إن إن إن هذا النمط من أنماط القياس هو ليس المقصود به. جيد، الدليل هذا ليس مؤسسا لمعنى لذات الله تبارك وتعالى لم يكن حاصلا لله تبارك وتعالى، وإنما هو كاشف عن معنى حاصل لله تبارك وتعالى، هو يعني جهة الانتفاع من الدليل ليس الرب تبارك وتعالى بإضافة معنى إليه سبحانه وتعالى لم يكن له حاصل قبل الدلالة، وأنما هو نافع للعبد لمعرفة ربه تبارك وتعالى. ولذا ما يقول الله تبارك وتعالى مثلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه، هل المقصود الآن اللي هو حكاية التفاوت في قدرة الله تبارك وتعالى بحيث يكون حاله تبارك وتعالى في قدرته من جنس حالة العبد في قدرته، بحيث أن في قضايا معينة يقدر عليه الإنسان على وجه التمام وفي قضايا يكون قدرته مدخولة منقوصة فيصير أقدر على القضية الفلانية من قدرته على القضية الفلانية، بحيث دخول وجه النقص أن مثلا يكون عاجزا لكن ليس عجزا تاما يحتاج إلى معاونة ومعاضدة من أجل إقامة الشيء، بخلاف القضية الأخرى يستطيع الاستقلال بتحقيقها وبالتالي يكون أقدر على القضية الثانية من القضية الأولى يحتاج فيها المعاونة ومعاضدة. زين، مثلا قد يصير قادر على قضية معينة، لكن هذه المهمة تحتاج منه إلى يوم، وهذه المهمة تحتاج منه إلى 10 أيام، فيصير هو أقدر على هذه المهمة من تلك القدرة. فتفاوت القدرة هنا ناشئ عن مدخلية من مداخل النقص فيها. فهل هذا المعنى متأتم في حق الله تبارك وتعالى؟ نقول لا لا. ولذا لما يرجع الإنسان إلى تفاسير السلف، يعني خل من المتأخرين وكذا في تفاسير السلف، وأنا رجعت إلى تفسير هذه الآية القرآنية وهو أهون علي في الكتاب التفسير المأثور، فتجد أن الاتجاهات التفسيرية عند السلف فيها على 3 اتجاهات، والإمام الطبري ينبه لهذا المعنى. الأول أن قالوا أهون هين، وهو هين علي، وهو هين علي. والثاني قالوا أهون أيسر، يعني استبقوها على معنى على معنى أفعل التفضيل. والثالث بنرجع حق الثاني، والثالث وهو معنى قد لا يخطر في بال كثيرا وإن كان منقولا عن بعض السلف عن ابن عباس وغيره، ويعني مما تحتمله دلالة الآية لكنه لا يظهر على الأقل من جهة الدلالة المطابقة والمقصودة والأصيلة فيها، وهو أهون عليه، يعني أهون على المخلوق. ففي الخلقة الأولى ينتقل الإنسان فيها من نطفة وعلقة ومضغة، بعدين لما يولد بعدين يكبر بعدين كذا، فيمر بأطوار معينة بخلاف الإعادة يوم القيامة، وهو أهون عليه يعني أهون على المخلوق، يخلق هكذا دفعة واحدة من غير ما يمر بهذه الأطوار ويمر بهذه المعاناة. فتجد أن هذا يقول وهو أهون عليه يعني أهون على المخلوق لا أهون على الخالق. ويمكن أن يكون مدرك وملحظ هذه القضية اللي هو الهروب من منطقة إيش؟ نسبة التفاوت في القدرة إليه تبارك وتعالى، يمكن أن يكون ذلك مقصودا، محتمل أن لا يكون مقصودا. طيب ما هو التخريج، ما هو المعنى الذي احتمل بعض أهل التفسير وبعض السلف الصالح على قولهم أهون أيسر واستبقائها بظاهر منطوق الآية؟ ما هو الحامل، ما هو الباعث لما قالوا وهو أهون عليه؟ قالوا نعم، خلق السماء، خلق الإعادة، إعادة المخلوق أهون من خلقه على الله عز وجل. إداري بس لا، يعني لو أخذنا بهذا المنطوق الظاهر قد يشكل، قد يشكل. يعني المعنى الأصيل الثابت المحكم الموجود عندنا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إيه فنحن ندرك أن لو قال الله عز وجل كن يكون، يعني فما يتأتى بادي الرأي وقوع لون من ألوان التفاوت من هذه الحيثية، بخلاف ما كان ناشئا به قدرة العبد يتعقل فيه معنى التفاوت. ايوه، فهو المقصود ايسر عليه اهون عليه، المقصود ايش؟ بالنظر بنظركم انتم، يعني من المعاني البديهية الواضحة ان، وهذا ليش احنا نجيبها من هذه الزاوية، نجيبها من هذه الزاوية، نقول ايش؟ نقول ان القادر على الخلق من عدم او الخلق من لا شيء ولم تك شيئا اقدر على اعادة الخلق. لاحظ، فإحنا نحكي المسألة من زاويتنا نحن، من زاويتنا نحن لا من زاوية تعلقها بالمعنى المتعلق به تبارك وتعالى. ولذا بعض أهل التفسير لما ذكر هذا المعنى وذكر هذا التفسير وهو أهون عليه والكل عليه هين، تجد بعضهم يعقب هذا التعقيب لدفع الوارد الفاسد أو دفع المعنى المتوهم الفاسد. والإمام الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله تبارك وتعالى في التحرير والتنوير يعني قال كلاما جميلا في التعليق على هذه الآية، لكن لا يحضرني الآن، لكن تستطيعين العودة إلى هذه الآية في سورة الروم. ذكر يعني كلام جميل، وكثير حتى من تفاسير السلفي الشيخ عبد الرحمن السعدي وكذا يقررون هذا المعنى اللي قاعد أذكره الآن اللي هو عدم وقوع التفاضل والتفاوت. في رسالة علمية مظنت أنها تناقش المسألة بنحو مفصل اللي هو التفاضل في العقيدة، لكن للأسف بحثت عليها سريعا، يعني خطرت بال المسألة وأنا جاي الدرس فما أنداني أني أرجع الكتاب. وفي ملحظ ومدرك كذلك ممكن يناقش يعني هذه المسألة من زاويتها ومن حيثيتها، اللي هو متعلقات القدرة، متعلقات القدرة. يعني ندرك أن القدرة لها متعلق، فمتعلق تخليق الخلية مثلا زين أقل من متعلق خلق الإنسان، متعلقات خلق الخلية أقل عددا من متعلقات خلق الإنسان. فهذا ملحظ يحتاج الإنسان قراءته، لكن اللي يهمنا الآن، اللي يهمنا الآن الإشارة إليه والتنبيه والتذكير إليه، اللي هو قضية إيش؟ هل يصح إجراء قياس المساواة في حقه تبارك وتعالى؟ نقول نعم يصح ذلك في حال كان الأصل المقيس عليه هو صفة له تبارك وتعالى أو ذاته تبارك وتعالى. ولو استحضر الإنسان ودقق النظر في الدروس الماضية لأدرك هذا الملحظ، لما تحدثنا أن الكلام في بعض الصفات كان الكلام في بعض الآخر، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ترى هو حقيقة إعمال نوع من أنواع القياس. طيب هل هو قياس الأولى؟ ليس لازما أن يكون من قبيل قياس الأولى، قد يكون من قبيل قياس الأولى مثل ما ذكرنا، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هذا من قبيل القياس الأولوي في صفات الله تبارك وتعالى من جهة انكشافه للعبد. مثلا قد يدرج في مثل هذا وقد يعني يتفاوت، لكن يظهر لي أنه مندرج في هذا، قل الله عز وجل مثلا مثلا قل الله سبحانه وتعالى إن, إن, إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. زين، يعني أنكم مستنكرين في قدرة الله تبارك وتعالى أن يخلق عيسى بلا أبن، هذا آدم عليه الصلاة والسلام تقرون بأن الله تبارك وتعالى خلقه من غير أبن ولا أم، فتقدر تلاحظ مدرك المفاضلة. وقل الله تبارك وتعالى ثم قال له كن فيكون قد يصير ملحق من جهة المساواة، لكن اللي يهمنا هنا إن إن إن يعني عامة الدلائل العقلية القرآنية في إثبات شأن البعث ترى مندرج تحت مفهوم إما قياس الأولى أو قياس المساواة، إما قياس الأولى أو قياس المساواة. لكن هل يصح استعمال قياس الأدون؟ هل يصح استعمال قياس الأدون؟ اللي يظهر إنه لا يصح ذلك، يعني لا يصح ذلك حتى في أبواب القياس، يعني إذا كان المعنى أضعف في الأصل المقيس عليه، أو آسف أضعف في الفرع المقيس على المقيس عليه، ف يعني ما أدري هل يعني ما أدريش موقف يصير الأصوليين، هل يعملونه مثلا ويجعلونه درجة من درجة الظنية ولا يلغون إعماله، مثلا تحتاج تحقيق. لكن فيما يتعلق بصفات الله عز وجل اللي يظهر أن المستعمل إما يكون على جهة المساواة أو يكون على جهة الأولوية. وكثير الدلائل القرآنية مثلا قل الله تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ولذا يقع عندنا قدر من الاشتباه هنا في أيهم يعني لما نتحدث عن قضية المساواة فلا يلزم أن مثل ما ذكرنا في المعاني يكون المساواة من كل وجه، يقع قدر من التفاوت. زين، لكن هنا ما تدري هل يعني هل القادر على إخراج الحياة من الأرض أقدر وأولى، ولا هو وكذلك تخرجون ظاهرة تدل على التسوية بين هذا وبين هذا، للتسوية بين إخراجكم وبعثكم من الأرض كأحياء الله تبارك وتعالى الأرض بعد موتها سبحانه وتعالى. فشاهد أن الآيات وممن نبه يعني إلى هذا المعنى اللي قاعد نشير إليه إجمالا، اللي يصح جريان القياس المساوي إذا كان الأصل المقيس عليه صفة الله تبارك وتعالى وذاته تبارك وتعالى، الشيخ عيسى السعدي حفظ الله تبارك وتعالى في رسالة له بعنوان آثار المثل الأعلى، وينصح بمراجعة هذه الرسالة. طيب، من التنبيهات، هذا التنبيه الأول من التنبيهات اللي هو ضرورة ملاحظة الأصل المقيس عليه. ولذا لو راجعته إلى عبارة ابن تيمية في التدمرية، شو يقول ابن تيمية؟ وهذا يعني هو نوع من أنواع عدم التحري أو عدم التدقيق من قبل بعض طلبة العلم في قراءة مثل هذه الأصول والقواعد. يقول ابن تيمية: والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثلة التي فيها مماثلته لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو، لاحظ، فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده. فهو يتحدث لما يتحدث في هذه السياقات إنما يتحدث في قياس يندرج فيه الخالق والمخلوق، لا الخالق وحده تبارك وتعالى، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى وهو أن كل ما اتصف بالمخلوق إلى آخر الكلام. فتجد كل السياقات اللي يتحدث فيها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى من تحريم القياس المساوي إنما هو في سياقات يكون الطرف الآخر فيها هو المخلوق. الملحظ الثاني والمدرك الثاني ما يتعلق بقضية توهم بعض طلبة العلم إن عندنا ثلاثة أنواع من القياس، عندنا قياس الشمول وعندنا قياس التمثيل وعندنا نوع ثالث اسمه قياس الأولى، عندنا نوع ثالث اسمه قياس الأولى. إن أحد الأقسام المميز التي تعد قسيمة لقياس الشمول وقياس التمثيل هو قياس الأولى، عند ثلاث أنواع. وبالتالي النوع الثابت له تبارك وتعالى إنما هو الثابت إيش؟ قياس الأولى دون قياس التمثيل ودون قياس الشمول. جيد، هذا قد ينقدح في ذهن بعض طلبة العلم. طبعا أحد الواردات المشكلة عليه لو دقق الإنسان نظر فيما حكيناه قريبا أن ترى يجي قياس التمثيل اللي هو مثلا قياس اللي هو القياس المتعلق بصفات الله تبارك وتعالى من جهة إيش؟ يعني مثلا قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الأرض الموات دال على قدرته تبارك وتعالى على إحياء البشر من الأرض بعد موتهم، ماشي؟ هذا أليس لونا تستطيع ترتب من جهة الصورة في قياس التمثيل؟ وقررنا أن كل قياس تمثيل تقدر تنقله على حيز قياس الشمول بالانتقال إلى الأمر الكلي، زين؟ يعني كل من كان قادرا على الإحياء بعد الموت، زين، قادر على إحياء زيد بعد الموت، هذا قياس شمول. لاحظ دليل أصلا وجود الله تبارك وتعالى، كل ما له بداية لا بد له من سبب، الكون له بداية فلا بد له من سبب، الله عز وجل هو السبب الذي خلق الكون، هذا قياس شمول. فليس صحيحا هذا التوهم أن الشيء المستعمل، بل الصحيح، بل هذا بعد أمر آخر، لا وجود لشيء اسمه قياس الأولى منفك الصلة أصلا عن قياس التمثيل وعن قياس الشمول. يعني خلنا نقرب المدلول كالآتي، مثلا لو قال قائل مثلا لما يقول الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ماشي؟ لو قال قائل يحرم على الابن أن يقول يحرم مثلا في قياس الشمول، يحرم على الابن عقوق والديه أف من العقوق فيحرم أف، لاحظ هذا قياس شمول. لكن إذا دققت النظر ولاحظت الانطباق المعنى في هذا الفرع وجدته ظاهرا بين، بحيث يدخل في حيز ما يعبر عنه القياس الأولى. مثلا تقدر تقول إذا حرمت الشريعة أن ينهر الابن والديه فيحرم عليه أن يقول لهما أف، فتلاحظ هذا الصيغة، هذا الترتيب، هذا التركيب، يحرم على الابن أن يقول أف لوالديه لأن الشريعة حرمت على الابن أن ينهر والديه، زين؟ بس تلاحظ ظهور هذا المعنى في الطرف المقيس أظهر وأولى وأشهر من ظهوري في الفرع في الأصل المقيس عليه. فمن هذه الزاوية، من هذه الحيثية يتأتى فكرة قياس الأولى. يعني هو عمليا هو لون من ألوان قياس التمثيل، هو لون من ألوان قياس الشمول، لكن بمدرك ملاحظة إيش اللي هو عدم وقوع التساوي بين الفرع وبين الأصل، بين الجزئي وبين الكلي، عدم ملاحظة هذا الجانب في قدر من التفاوت لصالح الفرع على الأصل، بحيث إذا ثبت الحكم في الأصل ورتبة العلة فيه أدون دل ذلك ضرورة على ترتب الحكم فيما كانت العلة فيه أظهر. ولذا يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي تستوي فيه أفراده. طبعا يتكلم عن قياس إيش بين خالق المخلوق. فتلاحظ يقول لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي، متى؟ يستوي فيه الأصل والفرع، يستوي فيه، ولا بقياس شمولي تستوي فيه أفراده، ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى. لاحظ عقب بعد قال سواء كان تمثيلا أو شمولا، سواء كان تمثيلا أو شمولا. فليس الحين مناط الإشكال عند ابن تيمية في باب القياس كونه تمثيليا أو شموليا، المشكلة الموجودة عنده التسوية بين الخالق والمخلوق في القياس. وإلا إذا كانت على لون من ألوان المفاضلة لصالح الخالق على المخلوق جاز إجراء التمثيل وجاز إجراء الشمول فيها. طيب إذا استحضرنا المعنيين السابقين، يعني ذكرناها في الدرس معنيين سابقين، يصير في نوع من أنواع المدخولية على كلام الشيخ يوسف شيئا ما في قضية إيش اللي هو المنع من استخدام لفظ القياس، لأن كأن التحفظ اللي ورد على الشيخ في ذكر هذا المعنى من جهة توهم معنى فاسد، يعني ليس مناسبا أن يعبر في الصلة والعلاقة بين الخالق والمخلوق باستجلاب بلفظة القياس، أن نقيس الخالق على المخلوق. فتلاحظ اللفظة هذه فعلا من حيث هي لفظة لا يسوغ استعمالها، وقصار الأمر أن تسوغ أو يسوغ استعمالها إذا فهمت أطراف المحاورة النقاش المعادلة، إذا فهموا المقصود منها استبان الأطراف في مقام حاجة، في مقام مناظر، في مقام جدل، في مقام إقامة حجة. لكن استحضرنا أن يجوز إجراء القياس في صفات الخالق تبارك وتعالى، في ذاته سبحانه وتعالى، فلا يظهر لي أن أن أن أن يتأتى نوع من أنواع التبشيع أن يقال أنه يقاس كذا على كذا من صفات الله تبارك وتعالى، يقاس هذا على هذا، أو يقاس صفات الله على ذاته على سبيل المثال وغيره من المعاني. وبالتالي يعني ممكن يندرج شيء منها بحسب تقييم الشيخ في النوع الثاني، وقدر من القياس يندرج في الثاني، في الثالث، يعني بمعنى يحتاج الإنسان يقيد. إذا كان الاستعمال لفظة القياس وإجراءها في حق الخالق تبارك وتعالى وحده فيكون في درجة الثانية، وإذا كان القياس بين الخالق والمخلوق فإنما يصح استعمالها في الدرجة الثالثة، والله أعلم. في أحد الاعتراضات العجيبة والغريبة، وبها نختم الجزئية اليوم وننتقل سريعا للقاعدة الأولى، لأن الكلام في القاعدة الأولى بحمد الله عز وجل سهل ومر علينا شيء منه في الدرس الأول أو شيء يعني قديم. الفكرة يعني أحد الاعتراضات الساذجة والغريبة واللي تعبر عن حالة من حالات الاحتقان الشديد ضد ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى وعجيبة، اللي هو نسبة القول إلى ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى بأن كل ما اتصف به المخلوق من الكمالات وجب أن يكون صفة الله تبارك وتعالى. وعول طبعا صاحب هذه العبارة على مثل هذه الإطلاقات اللي ورد في كلام ابن تيمية سواء في التدمرية أو بعض المواضع القليلة في كلامه رحمه الله تبارك وتعالى، لما يقول الله سبحانه لما يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول أنا شوف شيخ سلطان يدري يعني تدري في ناس مترصدين يعني يقول هنا وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق تبارك وتعالى أولى به. فطبعا جهة الاعتراض جهة الإشكال أن ثمة كمالات لائقة بمخلوق مما لا يصح أن يكون لائقا لجناب الله عز وجل عظمته. فمثلا المصاب بالأرق يعد عند البشر مصاب بنوع من أنواع الأمراض والنقائص، بخلاف من كان قادرا على النوم بارتياح من غير أن يصاب بأرق فلا يعد ذلك نقصا فيه. الـ الـ الـ الـ الولادة مثلا من المرأة وقدرتها على ذلك أو قدرة الرجل على قضية الإنجاب تعتبر كمالا في الإنسان بخلاف كونه في حق الله تبارك وتعالى. الأكل والشرب زين، وقدرة الإنسان على الأكل والشرب يعتبر كمالا في حق الإنسان بخلاف الخالق تبارك وتعالى فيعتبر ذلك من قبيل النقائص في حقه سبحانه وتعالى. فالإجابة المشهورة المعروفة يمكن حتى جرت العبارة هذه على اللسان في أثناء الدرس اللي هو أن كل كمال لا نقص فيه بوجه موجود، وكل كمال مطلق، كل كمال مطلق. وهذا المعنى يعني لو رجع الإنسان في كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى فسيجد يعني بلا مبالغة عشرات المواضع في كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى ينص فيها على هذا التقييد. يعني مثلا ما يقول ابن تيمية في الصفدية فيلزم أن يكون الكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه ثابتا له لازما دائما وهو المقصود، ويقول أو يقال هذا صفات كمال لا نقص فيها، أو يقول أن يعلم أن كل كمال ثبت الممكن أو المحدث للممكن المحدث لا نقص فيه بوجه من وجوه، ومن المعلوم أن كل كمال نقص فيه بوجه من وجوه، وأيضا فكل كمال تصف بالمخلوق إذا لم يكن فيه نقص بوجه ما في الخالق، إلى عبارات متعددة وكثيرة جدا حتى صارت المعاني البدهية عند المتتلمذين على علوم الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. يعني أنا ما وقع لي طالب علم استشكل مثل هذا الإطلاق في كلام ابن تيمية عليه رحمه الله تبارك وتعالى، لأن تناول موارد التقييد في كلام ابن تيمية متواترة وكثيرة جدا، وكأن ابن تيمية عليه رحمه الله تبارك وتعالى إنما أطلق القول هنا تعويلا على حسن تفهم المتلقي والقارئ. ويعني إذا كان يعني حتى من العبارات الجميلة لابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى إذا كان معاني التقييد حاضرة في ذهن المتلقي فيعتبر نوع من عنوان العجمة وعدم الفصاحة اللي هو تقييد مدارك الكلام. ولذا تجد مثلا الشريعة في كثير من مواردها إيش اللي يحصل أن تغفل ذكر بعض المقدمات البدهية عند المتلقي وتطوي ذكرها، تطوي ذكرا أحيانا بعض التقييدات للعلم بها والدراية عند المتلقي، ويكون ذلك من جنس الفصاحة العربية الذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. طيب ممكن يعترض يقول لا يا رب العالمين ترى ممكن للناس قالوا للناس ما حصل هذا على العلم، لا يقول لك فهم يدرون في العربي بشيء اسمه العام المخصوص، ولو كنت عربيا فصيحا لا أدركت هذا المعنى. يعني الإشكال في التعقب ليس من حيثية نوع من أنواع التدقيق اللفظي مع العبارة، إن مثلا ابن تيمية رحمه الله يعني لو قيد العبارة هنا كما قيدها في سائر مواضعه على الأقل يعني تقول ما ماشي على مضض يعني مو يعني بس يعني، لكن الإشكال اللي حاصل لا نوع من أنواع الاتهام، نوع من أنواع الاتهام. يعني بقرأ يعني جزء من العبارة يهم طريفة حقيقة، يقول يعني بعد ما قال كلامه شرحه بأن وشرحه يعني فأي قياس يستلزم يعني كل ما تصف من مخلوق من كافر فالخالق وكذا في جانب التنزيه، وقد يبدو للناظرين هذا حقا ولكنه يتخلله كثير من مغالطات، فهل يجوز نسبة كل كمال تصف من مخلوق إلى الله تعالى؟ وبعدين بدأ يعني هذا إلى أن قال ولكن علماءنا علماء أهل الحق يقولون أن كل صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه فالله تعالى متصف بها، ولم يقولوا أن كل صفة كمال تصف بها المخلوق فالله متصف بها، لأن بعض الكمالات التي تصف بها المخلوق هي كمالات محضة. الحس الطالع يعني مثير للرثاء مثير للشفقة. والمزعج طبعا واللي يدل على حالة التحامل الشديد أن ذات المتحدث هذا ذات المتحدث الناقد لابن تيمية بخصوص هذه القضية المفتي عليه فيها هو مطلع على كلام ابن تيمية مفصل في هذه القضية، بل ذكر هذا صريحا في معرض رده على شخص آخر قال له لا أنت ما فهمت ابن تيمية، ترى ابن تيمية يقيد هذا الإطلاق اللي أطلقه في موارد متعدد من كتبه فيقول كذا. طيب فما هو الموجب أنك يعني تستجلب القضية هذه بالذكر إن كنت يعني مدركا لمقصود ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى بذكره؟